لو غاب عليها المعشوق الله الله يعين العاشق لو غاب عليها المعشوق يمسي صدره باي بطول صبر مخنوق يمسي صدره باي بطول صبر مخنوق مسكين قلبه مسكين حاسس بوسط السكين مسكين قلبي مسكين حاسس بوسط السكين يشتي حبيبي دا الحين هنا بقرب ويروح يشتي حبيبي ذا الحين هنا بقرب ويروح الله الله الله يعين العاشق أرجوك جي داويني قلبي معذب محروم. بطول صبري مخلوق يمشي بصدره ضايق بطول صبري مخلوق.